السلام عليكم ورحمة الله. الحمد لله نحمده حمدا لله بذاته، وصلي وسلم على سيدنا رسول الله صلاة وسلاما تليقان بذاته الكريمة، وبعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة القصص، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها وأن يجعلنا من الذين يجمعون بين العلم والعمل وأن يرزقنا علم القرآن وفهم القرآن والعمل بالقرآن إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا ما زلنا نقف مع أول آية في هذه السورة الكريمة، والتي هي حروف ثلاثة طسين ميم، وتحدثت مع حضرتكم عما قاله أهل العلم في هذه الحروف المقطعة، وقلت لكم قد أجمع الكل على أنها ما دامت قد وردت في القرآن الكريم فلا بد وأن يكون لها معنى، إذ أنه من العبث أن يأتي شيء في القرآن بلا معنى، إلا أن هؤلاء قد اختلفوا في تحديد معنى هذه الحروف المقطعة، فذهبوا مذاهب شتى، وقد رأينا ماذا قال هؤلاء، وسمعنا لماذا رد علماء السنة عليهم، وكانت المحصلة أن علماء السنة قد رأوا أن هذه الحروف المقطعة من المتشابه معنى الذي استأثر الله سبحانه وتعالى بعلمه، فهي لها معنى ولكن لا يعلمه إلا الله، وهذا ما قاله أبو بكر رضي الله تعالى عنه وعن الصحابة أجمعين حينما سئل عن الحروف المقطعة في القرآن الكريم، قال الله سبحانه وتعالى له في كل كتاب سر، وهذا سر الله في قرآنه فلا تطلبوا. وهنا كما قلت في آخر لقاء التقينا فيه قامت مشكلة أثارها المستشرقون، بل وأثارها بعض المنتسبين للإسلام، قالوا إذا كانت هذه الحروف لا يعرف معناها إلا الله فكيف سنتعبده بها، ونحن قد أمرنا أن نتعبد الله بالقرآن الكريم، فكيف نعبد الله بشيء لا نعرفه ولا نفهمه؟ ثم ترى أن الله سبحانه وتعالى قد دعانا إلى تدبر القرآن الكريم، أفلا يتدبرون القرآن؟ والتدبر يقوم على الفهم، يعني أنت لا يمكن أن تتدبر شيئا يعني تتفكر فيه إلا إذا فهمته، فكيف ستتدبره وأنت لا تفهمه؟ فإذا كان الله قد دعانا إلى تدبر القرآن الكريم، هذا يعني أننا لن نستطيع أن نتدبر هذه الحروف لأننا لا نعرف لها معنى، وقد استأثر الله سبحانه وتعالى بمعناها. تلك شبه أثارها هؤلاء، وقد تكفل علماؤنا بالرد على هؤلاء. فماذا قال أهل العلم ردا على هؤلاء؟ قالوا اسمع يا أخي، الكلمة أو الحرف يكونان هملا، هملا يعني إيه؟ يعني ما لهمش لازمة إذا كان بلا معنى أو كان بلا حكمة. خبرك من الكلام، إذا كان بلا معنى أو كان بلا حكمة، يعني لما يجي لك لفظ لا له معنى ولا من ورا منه حكمة يبقى ملوش لازمة، يبقى ملوش ايه لازمة خلاص. اما اذا كان له معنى او كان من ورائه حكمة يبقى له لازمة ولا ملوش؟ يبقى له لازمة خلاص. وأنت كذلك في قضية التدبر، إما أن تتدبر في المعنى وإما أن تتدبر في الحكمة. يبقى التدبر مش في المعنى بس، يا بتتدبر معنى يا بتتدبر إيه؟ حكمة. يبقى اللفظ يصير هملا إذا كان بلا معنى وكان بلا إيه؟ حكمة. هذه واحد. اثنين، التدبر كما يكون في المعنى يكون في الايه؟ يكون في الحكمة، مش كده؟ يكون في الحكمة. يعني مثلا لما تيجي في الصلاة، الصلاة ايه معنى انك انت وانت بتتشهد تقعد تعمل بصبعك كده؟ كلمة، ايه معنى؟ لكن في حكمة ولا مفيش؟ يبقى مفيش معنى لكن في حكمة، مش كده ولا ايه؟ وهي ان الجارحة تتواطأ مع اللسان ومع القلب في توحيد الله سبحانه وتعالى، خلاص يبقى فيه حكمة. قالوا هكذا الأمر، الحروف المقطعة وإن كنا لا نعلم لها معنى ولكن من ورائها حكمة، والتدبر لا ينبغي أن يكون في معناها لأن الله قد استأثر به، وإنما التدبر يكون في الحكمة التي جاءت لأجلها في القرآن الكريم. يبقى ينفع يكون في تدبر؟ ينفع. يبقى هي همل كده في القرآن؟ لا مش همل. ليه؟ في حكمة. وذلك قلت لكم زمان وإحنا بنخدم في الجيش، في الجيش خلاص، لما كانوا يطلعونا خدمات وأنا خدمت في الجيش على منطقة تعتبر قريبة من اليهود، منطقة حساسة شوية، فكانوا يشددوا على الخدمات قوي وعلى كلمة السر، يدوك كلمة سر بالليل، فانت واقف خدمة ما ينفعش واحد يعدي الا اذا نطق لك بكلمة الايه؟ السر، فتوقفه بلغة الجيش تثبته بالسلاح وقلت بس محلك يقف خلاص، قل له كلمة السر نطقها بيعد، ما نطقهاش يا بتكومه تاخد بالك يا بالتنيك موقف عدو ياخدوه، وشوفوا مين ده بقى؟ ده عدو تاني خلاص. فكانوا احيانا يجوا يدونا كلمات ولا ليها اي معنى ولا هي معروفه لا في القاموس العربي ولا في القاموس العام حتى، فما يجي بابا بيقول لك كلمه السر النهارده جلام، ايه جلام دي؟ طب هات لي جلام دي في قاموس اللغه، ولا موجوده في ولا متداوله حتى في اللغه العاميه بتاعتنا، يبقى لاش اي معنى لكن من ورا منها ايه؟ حكمه. اللي هيقولها يبقى معانا متباعد، واللي مش هيقولها يبقى ده ليه وضع تاني خلاص. اذا هي بلا معنى ولكن من ورائها ايه؟ فما تقول ملهاش لازمه، اجي انا بقى اقول ايه؟ اصل ما دام ملهاش لازمه مفيش داعي بقى احطها في مخي، طب ما يطلع لي يهودي ويخش وخلاص وخلص على كده، لا يبقى من ورائها حكمه. اذا قضية ان الكلمة عشان ما عرفتش معناها ارميها في البحر، لا، زي ما في معنى زي ما في ايه؟ حكمة. هكذا الحروف المقطعة جاءت وقد استأثر الله سبحانه وتعالى بعلم معناها بحقيقة، ولكن كان من ورائها مش هقول حكمة بقى، ده حكم هي كافية لان تتدبرها وكافية لأن تقول سبحان الله خلاص. طيب ايه بقى الحكم اللي ورا الحروف المقطعة دي؟ قالوا الحكمة الأولى، الحكمة الأولى إثبات صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم، بقى الحروف المقطعة دي بتشير إلى صدق النبي صلى الله عليه وسلم. الآه ازاي؟ ادي التدبر، اقعد بقى تدبر شوف القضيه دي ماشيه ازاي، شوف القضيه دي ماشيه ازاي. يوم يقول لك تعالى النبي صلى الله عليه وسلم الم يكن اميا، مش كان امي؟ امي يعني ايه؟ يعني لا يقرا ولا يكتب. ولذلك قلت لاخوانكم زمان ان الاميه عيب في كل الناس الا واحد عليه الصلاه والسلام، يعني بيجي واحد هيجيب لك واحد يجوزه لبنتك وبعدين تيجي تقول له معاه مؤهلات ايه؟ يقول لك امي، ده حاجه حلوه ولا حاجه تعيبه؟ والله هذا عيب فيه، انا بقول ابن فيها والله هذا عيب فيه. فالأمية عيب في كل الناس إلا في رسول الله صلى الله عليه وسلم. ذا القرآن يمدح به هذا النبي الإيه؟ الأمي يمدح به. ليه؟ لأن أمي وعلم الدنيا كلها عليه الصلاة والسلام، وعلم الدنيا كلها. فالنبي صلى الله عليه وسلم لما يأتي أمي عليه الصلاة والسلام، خلاص الأمي كما قلت لإخوانكم ينطق الكلمات ولكنه لا يفصل الحروف. هات أي واحد أمي لا يعرف أن يقرأ ولا أن يكتب، يقعد يتكلم معك ساعة، صح؟ ينطق الكلام زي ما أنت بتنطقه، صح؟ ويقول لك مصطفى قال لي وأنا قلت له وضحنا وجينا وفعلنا ولا وكذا وكذا وكذا، ساعتين بيتكلم حلو قوي. يبقى ينطق الكلمات، هات له كلمة من الكلمات اللي نطقها، خلاص؟ قل له فصل حروف. فصلها يعني ايه؟ يعني اشتهجاها بلغتنا، اشتهجاها. فيقول لك انا كنت امبارح مع مصطفى، قل له حلو قوي، اشتهجالي بقى امبارح دي، ها؟ اشتهجاها يا رب. هيقول لك الف وميم وباء والف وره وحا، هيعرف يعمل كده؟ مش هيعرف. عشان ايه؟ عشان ام. اذا هو ينطق ولكنه لا ايه؟ لا يفصل. يقول الكلمة تيجي تقول له فصلها اشتهجاها، ما يعرفش. علشان يعرف لازم واحد يعمل ايه؟ يعلمه بقى، يعلمه، يقوم يكتب له ده الحرف ده كذا والحرف ده كذا، اشتهجت انطقت زي ما بنعمل مع العيال الصغيرين كده. طيب النبي كان اميا لا يقرأ ولا يكتب، لما قرأ القرآن هو جاي بيفصل الحروف. لو جبت انت حتى واحد متعلم، شو بقول ايه؟ متعلم وما يعرفش حاجة على القرآن الكريم، ما سمعوش قبل كده، واستاذ في اللغة العربية ما سمعوش قبل كده، ومسكه دخله على سورة البقرة قل له اقرأ، والله لازم يقرأها كده. ألم، مش هيقول ألف لام مين دي عشان تتفصل كده لازم تكون ايه؟ اتسمعت. حلو؟ يبقى عشان تتقري كده لازم تكون ايه؟ ولذلك هو القرآن لا يؤخذ الا سماع. ذلك ربنا قال له اذا قرأناه ايه؟ فاتبع قرآنه، زي ما تسمع زي ما تقول زي ما تقول. فعشان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل هذه الحروف كاف ياء عين صاد لازم يكون حد علمه، وعشان ينطقها بهذه الصيغه لازم يكون حد علمه. هات بقى واحد في العربي كلها يقول انا علمها، هات واحد يقول انا جاني وانا علمها. ده كل اللي قدروا يعملوه اللي جلس الى رجل اعجمي قال هو ده اللي علمه. فالقران حتى ضحك عليهم، عالم هابل من الفطرات، لسان الذين يلحدون اليه اعجمي، وهذا لسان عربي مبين. ده عايز يعلمه العربيه، اعجمي يعلمه عربي، مش لاقيين حاجه يقولوها، مش لاقيين حاجه يقولوها. الله. فمعنى ان النبي صلى الله عليه وسلم يفصل الحروف وينطقها هكذا، خلاص لابد وان يكون قد علم. لا يستطيع احد في العرب ان يقول انا علمته، فمن الذي علمه؟ هو ده بقى السؤال. يبقى الذي انزل عليه القران هو الذي علمه ليه؟ القران. فحينما يقول يعني علمني ربي وانا ابلغ عن الله، صدق فيما يقول. يبقى رقم واحد تشير الى صدق الايه؟ الى صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. رقم اثنين تشير الى اعجاز القرآن نفسه، الى اعجاز القرآن نفسه. انا قلت زمان اما تيجي وسط جماعة نجارين، خلاص، او بتعقلوا مثال عشان الترابيزة اللي قدامي دي، بتعقلوا المثال دول، خلاص، وتيجي تقول له بص انا عملت الترابيزة دي، لو انت يعني صنايع، انا بقى صنايع، لو انت صنايع حق يعمل زيها. اذا انت بتعمل ايه دلوقتي بقى؟ بتتحداه، خلاص. علشان تتحداه يبقى لازم توفر له كل الادوات، مش مش كده ولا ايه؟ والا هتعجزه. مش هتجيب له قلم متهيألي يعملها ازاي؟ مش هتجيب له مكنه التقطيع هيعملها ازاي؟ رحت موفر له كل الادوات، كل الادوات يا عم، الورشه بتاعتي كلها وريني بقى تعمل زيها ازاي. اما ما يعرفش يعمل زيها يبقى لازم يعترف لك بان انت ايه؟ صنايعي، ولازم يعترف بعجزه. القرآن الكريم اراد ان يقول لهم والله انا مؤلف من الحروف بتاعتكم دي. عرفت كلام وين؟ الالف واللام والميم والصاد والراء والكاف والهاء والياء والعين والصاد، مش دي ادواتكم؟ وانتم بتقولوا محمد جابه من عنده. طب ده انتم ملوك اللغه بقى، ملوك الصنعه يا حبيبي، عندهم مناظرات في الشعر وعندهم معلقات وعندهم سوق بينعقد كل سنه ويتباهوا باللغه العربيه ويتباهوا بشعرائهم. يلا يا عم، القران مش جاي من صنعه غير صنعتكم، هي نفس الحاجات اللي عندكم، الحروف بتاعتكم، هاتوا زيه بقى، فاتوا بسوره من مثله. يجيب قدروا بربنا شو تحداهم؟ قل لئن اجتمعت الانس والجن، يعني مش انتوا بس، لو هاتوا الجن عليكم كمان، على ان ياتوا بمثل هذا القران لا ياتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا معين. يلا كلكم كده اجتمعوا وهاتوا اللي عندكم، يلا هاتوا زي، هاتوا زي. ولذلك انا قلت لاخوانكم زمان ان كل من حاول، كل من حاول ان يعني ياتي بما يشابه القران وانا هجيب زيه كده كان محل ضحك من الناس، الناس تضحك عليه، الناس تضحك عليه خلاص. ولذلك انا قلت ان ابن جرير الطبري وهو يتحدث عن مسيلمة الكذاب راح اعمل له فصل كده، ها، ذكر فيه قران مسيلمة، قران مسيلمة عشان يوضيك بقى. فمسيلمة الكذاب ما انكر نبوة رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما قالش انه مش نبي، قال هو نبي وانا نبي والوحي بيجيله وايه وبيجيني. فكان يقعد يستنى بقى، ها، ويسأل، ها، محمد جاله الوحي؟ ها، نزل عليه بايه؟ قالوا بالنازعات، سورة النازعات. قال وقد اتاني بمثله. طب يا عم ورين، ها ورين. قال يا عم اسمع، والبازرات بازرة، فالزارعات زرعة، فالحاصدات حاصدة، فالطاحنات فالجامعات جامعة، فالطاحنات طاحنة، فالخابزات خبزة. قالوا له ايه ده، الله يخرب بيتك، احنا قاعدين في فرن يا ابن اللي انت عملته، طاحنات ايه وخبزات ايه؟ شو بتعمل بتاعك ازاي؟ شو بتعمل بتاعك ازاي؟ حوكم حوكم. محدد عليه ايه؟ له صورة اسمها الكوثر. دي فيها ايه؟ دي بتقول ايه دي؟ قالوا إن اعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر ان شانئك هو الافضل. قالوا انا جبريل جاني بمثلها. والله انت سمعنا سمعنا، واخد بالك؟ فعايزين تسمعوا. فيقول لك انا اجيب لك زيها صورة الكوثر. انا اعطيناك الكوثر، سمعنا بقى. قال انا اعطيناك الوحواح فصل لربك وارتاح ان شانئك هو الخروف النطاح. والله ما حد خروف غيره، هو يا ابني اللي انت بتقول ده، انت بتعمل معك ازاي؟ ده قران، ده قران، ده قران. ولذلك عمرو بن العاص والله وما كان قد اسلم بعد، وما كان قد اسلم بعد، ذهب في يوم وجلس اليه فقال له يا عمرو انزل على صاحبكم شيء؟ قال قال ماذا قال؟ قال يقول ان الوحي جاءه بسوره اسمها العصر. قال اسمعنيها تحفظها؟ قال نعم. قال طب اسمعنيها. قال والعصر، ان الانسان لفي خسر الا الذين امنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. قال له يا عمرو قد جاءني جبريل بمثله. قال له طيب اسمعني. قال يا دبر يا دابر. الدبر ده حاجه زي العصفور، صغير الجسم كبير الراس. يا دب يا دابر، ما أنت إلا أذنان ورأس وباقيك حفر النقر. فعمر بن العاص ضحك قوي. بيقول له بقى يضحكك يا عمرو. قال يا مسيلمة واللات والعز أنت تعلم أني أعلم أنك كذاب. هنشتغل على بعض. هتقول لي دبري ودابر وزنان ورأس وحفر ونقر. يا عم احنا في المقاولين العرب. فتجد أن الذي أراد أن يأتي بالقرآن الكريم أصبح فعلا ضحوكا وملعبا. من يأتي بمثله؟ هذا كلام الله رب العالمين. فمن يستطيع؟ فمن يستطيع؟ فمن يستطيع؟ وذلك قلت لك زمان لما راحوا للفيلسوف الكندي راجل يعني قمة معروف تاريخه معروف ترجمته وترجمة طويلة قوي يعني كان من النوابغ في علم الكلام. شغلات الكلام والحجة وازاي يقيم الحجج على الخصوم وكذا وكذا وكذا وكذا. وحملوا اليه مصحفا قالوا شوف بقى يعني انت شيخ اهل الكلام كده معلم يعني اللغة العربية. طيب عايزينك بقى يعني ايه تفتح المصحف ده وتشوف لنا حاجة فيه كده تعمل لنا زيها. قال اوي اتركوني ثلاث ايام. بعد ثلاث ايام خرج عليهم. ماذا فعل؟ قال فتحته. فتحت قلت اللي هيطلع يعني الشيء اللي هيطلع عليه هو اللي هعمله. فتحته فوقع بصري على سورة المائدة فوجدت أن الله يقول في أولها أول آية سورة المائدة كان يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود وحلت لكم بهيمة الأنعام إلا ما يتلى عليكم غير محل الصيد وأنتم حرم إن الله يحكم ما يريد. يقول فنظرت فيها فوجدت فيها نداء يا وتنبيها أيها وتخصيصا الذين آمنوا وأمرا أوفوا وتحديدا بالعقود وتحليلا وحلت وتنصيصا لكم بهيمة الأنعام واستثناء إلا ما يتلى عليكم واستثناء بعد استثناء غير محل الصيد وتوصيفا وأنتم حرم وتفويضا إن الله يحكم ما يريد. كل هذا في سطرين. فمن يستطيع أن يأتي بكل هذا في سطرين؟ شوف فيهم ايه شوف فيهم ايه سطرين. قاعد يبص فيهم اتحاول قال ايه ده ايه كل ده ده مين بقى اللي يعمل ده. فخلاص لذلك شهادة الكافر الذي تدبر في القرآن الكريم الكافر قال ان له لايه لحلاوة وان عليه لطلاوة وان اعلاه لمثمر وان اسفله لمغدق وانه يعلو ولا يعلى عليه وانه ليس من كلام البشر. خلاص خلص ده المنصف وهو كافر وهو كافر وهو كافر. فسبحان الله العظيم الله سبحانه وتعالى أراد أن يرسل رسالته بهذه الحروف المقطعة أن هذا القرآن مؤلف من تلك الحروف التي هي صنعتكم والتي تتكلمون بها وتتحدثون بها والتي أنتم أهلها. فأتوا بسورة من مثله فإن عجزتم فليس هذا بكلام بشر وإنما هو بكلام الله رب العالمين. هذا إثبات لإعجاز القرآن الكريم. يبقى دي حكمة خد الحكمة الدنت. يبقى انا قاعد دلوقتي بعمل ايه دلوقتي بقى انا بعمل ايه دلوقتي بتدبر. يبقى بتدبر بتدبرش يبقى انا مش عارف المعنى لكن انا دلوقتي بقف على ليه بقف على الحكم. يبقى لا هي همل خلاص ولا هي غير صالحة للتدبر. لا والله ليها قيمة وبتدبرها هو. خد الثالثة قالوا قطع الغرور العلمي. الحروف دي جاية علشان تقطع غرور اي واحد يصل الى اعلى مراتب العلم. اعلى مراتب العلم قلنا زمان اللي بيحمل على الكبر اسبابه يعني بواعث الكبر يعني اشياء منها السلطان زي الجبار المتكبر اللي كان بيحكمنا لان ربنا قسمه خلاص ومنها المال خلاص زي الكلب اللي كان اسمه احمد عز الحرامي ده خلاص وصفوة الشريف وغيره وغيره، يبقى فيه سلطة وفيه مال ومنها القوة، يكون قوي في الله، البدن طول بعرض وبتاع مش عارف ايه خلاص، ومنها العزوة يبقى عنده لأسب وأهل وليلة وبتاع مش عارف ايه، ومنها العلم الزائد قد يحمل صاحبه على ليه ها على الكبر، الكبر عنده علم زائد، فواصل بقى الى مرتبة في العلم بس خلاص يعتقد انه حصل العلم كله وانه اصبح اعلم اهل الارض، وتلك كارثة. الحروف المقطعة دي جاءت لقطع الغرور العلمي. ازاي بقى؟ الانسان يصل في العلم الى ما يصل، الى ما يصل، وزي ما قلت قد يحمله علمه على الغرور، زي ما حصل مع طه حسين. طه حسين جه في مخه فرقع في يوم كده، واحنا عندنا كل فزان يحطوه في القمة فيعملوه عميد الادب العربي وهو قليل الادب العربي، واخد بالك، ويجي الغرور يصوره في يوم الايام انه يروح مصرع تصريح كده انه عنده استعداد يؤلف كتابا يقارب ويداني القرآن الكريم. ده مين انت وايه انت؟ ثم تعالى بقى كل واحد يغتر في العلم، روح فاتح له المصحف وروح جايب له سورة قاف سورة صاد وحطه قدام حرف صاد او قاف، قل له معناه ايه؟ يتنح مش كده؟ قل له بس دي رسالة ليك من ربنا، ان انت ما تعلمت ما تعلمته الا بمشيئة الله وارادته، ولو شاء الله لك الا تعلم حرا زي اللي قدامك ده، يبقى ايه اللي هيحصل؟ مش هتعلمه، مش هتعلمه. يبقى تعرف بقى ان كمال العلم وتمام العلم لمين يا حلم؟ لله وحده. حار لو اراد الله لك الا تعلمه مش هتعلمه. ولذلك لكل ما مر على الحروف المقطعه دي اقول سبحان من له كمال العلم. انا بقى صاد مش عارف يعني ايه، ولا قاعد بفسر لك القران كله وجاف قدام صاد وما اعرفش. تسالني اقول لك الله اعلم. يا عم ما دام الله اعلم، ها ما دام الله اعلم يبقى انا ايه؟ مش اعلم، مش كده ولا ايه؟ ولذلك وفوق كل ذي علم عليم. ولذلك يتقى الله تعالى وما اوتيتم من العلم الا قليلا، اللي ربنا رضوله، اللي ربنا رضوله. ولذلك كلما عظم الجهل عظم الدعاء العلم، كل ما الانسان يبقى جاهل يدعي العلم. ولذلك تقعد تتكلم مع اجهل من في الارض يقول لك بس ما تقوليش انا عارف كل حاجه، اهو ده اجهل خلق الله. طب يا عم شوف لنا حاجه نعرفها، شوف لنا حاجه نعرفها، كل حاجه كل حاجه يا راجل، كل حاجه اللي انت عارفها. ولذلك بكررها تاني اهو، كلما عظم الجهل ها عظم الدعاء الايه؟ ادعاء العلم. وكلما عظم العلم كلما نسب الشخص الجهل لنفسه، يقول لك انا جاهل، لان بيعرف قيمه نفسه، بيعرف ان هو جاهل فعلا فعلا فعلا. ولذلك يا اخي سبحان الله سبحان الله، الله لقلنا درسا في قصة نبي الله موسى، في قصة نبي الله موسى. شوف لما نبي الله موسى اللي سبحان الله ربنا قال له ولتصنع على عيني، وقال له واصطنعتك لنفسي، وقال له وألقيت عليك محبة مني، اللي طلبوا كلام ربنا اجابه ليه؟ رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي، مش كده؟ سأل اللسان ربنا قال له ايه؟ قد اوتيت سؤلك يا موسى. وبعدين خد بقى حاجة يا ابني ما خدهاش حتى حد من الانبياء، وكلم الله موسى تكليما. انت عايز ايه تاني بقى؟ كل المؤهلات دي ويقف خطيبا في الناس، فيقول له احدهم بعد ان تحدث وابلغ يا موسى افي الارض من هو اعلم منك؟ شوف بقى واخد كام دكتوراه الهيه يا ابني، شوف الشهادات اللي اداله ربنا دي ها، مش دكتوراه في كليه اصول الدين ولا مش عارف ايه ولا لا لا لا، شهادات من عند ربنا، من عند ربنا. وكليم الله في الارض من هو اعلم منه؟ طب يقول ايه؟ قال لا. خلاص شوف النبي يقول ايه، ده حديث البخاري. فعتب الله عليه اذ لم يرد العلم الى الله، ما قالش الله اعلم، قال له طب روح وتعلم بقى، في واحد عنده علم مش عندك. ولما يجي ربنا يتكلم عن اللي عنده علم مش عند موسى ده، يقول عبد من عبادنا، يلا واتعلم منه بقى، واتعلم منه بقى، عشان تعرف ان كمال العلم وتمام العلم عند مين يا ابني؟ لا اله الا الله. مش كل حاجه ويمشي واحد يقول لا ده اعلم من في الارض فلان، ده عارف كل حاجه يا راجل، بس فاهمك بس بالراحه ايه اعلم وكل حاجه وكل ماله يا راجل، ده دي شهاده الجاهل، هذه شهاده الجاهل الجاهل الجاهل. فشوف ولذلك شوف يركب هو الخضر وهكذا تنطق الكلمه السفينه، ودي روايه صحيحه في سنن النسائي. شوف بقى موسى والخضر، شوف موسى اللي خد الشهادات اللي قلناها دي، والخضر اللي مين اللي بيشهد له دلوقتي بقى؟ شهاده الهيه يا ابني، اتيناه رحمه من عندنا، اسمع اللي جايه، وعلمناه من لدنا علم. قمتين جوه السفينه يا ابني، قمتين جوه السفينه. النبي يقول ايه بقى؟ فجاء صرد، صرد ده من ضمن الحاجات اللي نهينا عن قتلها، النبي نهى عن قتل النمله والنحله والهدهد والصرد. الصرد هذا برضه طائر زي العصفور كده، صغير الحجم كبير الراس بعض الشيء. فوقف على حافه السفينه واخذ شربه من الماء من قارب، عمل كده. فالخضر القمه ده يقول لسيدنا موسى القمه ده، أرأيت ماذا يريد أن يقول لنا؟ أنا قلت لكم زمان في الكلام بلسان المقال اللي هو لسانك ده، وفي الكلام بلسان الحال. كلام بلسان الحال أنا أقعد أعمل كده، ما كلام زي ما قلت، هيقوم الشيخ داخل جاب مروحة ومشغلها قدامي. أقوم أنا أقول له، وأنا قلت لك هات مروحة؟ أنا قلت له؟ قلت قلت بلسان ايه؟ بلسان حالي. انا بقول اهو بلسان حالي. خلاص انا قلت بلسان حالي. صح كده؟ هي دي زي ما هقول بلسان المقال هات مروحه. فهو سيدنا موسى بيقول له رايت ماذا يريد ان يقول لنا؟ بيقول لنا يعني بلسان ايه؟ بلسان الحال بقى، لانه مش ما كلمهمش بلسان الحال. فقال نبي الله موسى الله اعلم، قال اراد ان يقول لي ولك، شوف القمتين دول، ما أخذتما من علم الله إلا كما أخذت أنا من هذا البحر. خد إيه؟ نقرة. فلما يبقى الخاضر اللي بيقول اللي ربنا قال له علمناه من لدنا علما، وموسى كليم الله خدوا من علم الله نقرة، أمال أنا ومحمد حسان وابو اسحاق الحويني والالبان الله يرحمه وابن تيميه واحنا بقى زمان عايز خدنا ايه؟ اما يا ابن موسى خد نقره هو الخضر، امال احنا خدنا ايه؟ فبالراحه ما تقعدش بقى تقول اعلم وما اعلمش ولا اعلم ويا عم نام، بس بالراحه بالراحه. ولذلك ابو العتاهيه في ديوان الشعر بيقول كده، العلم للرحمن جل جلاله، كمال العلم وتمام العلم لله بس، وسواه في جهالته يتقممه غرقان في الجهل، ما للعلوم وللتراب، وانما يسعى ليعلم انه لا يعلم. انا بتعلم النهارده عشان اثبت لنفسي ان انا كنت جاهل امبارح، فانا بجيب معلومه النهارده يبقى انا امبارح كنت ايه؟ جاهلها، يبقى انا امبارح كنت جاهل، وان شاء الله بكره لسه اجيب معلومه يبقى انا النهارده ايه؟ جاهل برضه، جاهل برضه، جاهل برضه. فتيجي الحروف المقطعه دي عشان تقول لك حاسب اوعى تنسى نفسك، اوعى تقول انا اعلم كل شيء، اوعى. لا والله ادي حرف انت عاجز قدامه عشان ربنا ما رضاكش. يوم لما تتعلم تحمد الله انه علمك، ولما متعرفش تتعلم وتقف قدام حاجة عاجز تقول سبحان من له كمال العلم. اه والله كمال العلم. فما تغطرش يا حبيبي، ما تغطرش. طب ده حاجة حلوة قوي يا اخ صحيح، صدق شوف. احنا مش عارفين المعنى، لكن في حكم ولا مفيش حكم؟ بالتدبر ده تدبرها عايز ساعة اهو، ده احنا خدنا المحاضرة واحنا قاعدين نتدبر بس، فتدبرها عايز ساعة يبقى صحيح. ان كنا لا نعلم المعنى ولكننا نقف على الايه، يبقى جات استأثر الله بعلم معناها ولكنها لايه، لحكم هي كافية لان نتدبرها، تلك هي الحروف المقطعة وذلك ما قاله اهل العلم فيها. هذه هي الآية الاولى في سورة الايه القصص، طا سين ميم. الآية الثانية تلك آيات الكتاب المبين. لقلنا زمان إن أسماء الإشارة بتختلف في تركيبها بحسب القرب والبعد، خطاص اسمك ايه؟ ها؟ وليد. وليد شوف قاعد قدامي على طول، اقربكم الي اهو اهلا. فانا عايز اشير اليه، اقول ايه؟ هذا وليد، لان هذا اشاره للقريب. خلاص. الشيخ بقى اللي في النص اسمك ايه؟ اللي زعلان. ماشي. هو انا قصدي اللي قدام منك الزعلان، انت مش زعلان، انت هو زعلان. محمد. شوف محمد ابعد، يبقى مش هقول هذا، اجيب حاجه تبعدني شويه، اقول ذاك، اقول ايه ذاك، يبقى بعيد شويه. خلاص. فين بقى اللي قاعد بقى في اخر المسجد والبقى المربع اللي بيتحط لي ابو وجه سمح ده اسمك ايه؟ اللي جنبك. ايه الشغل اللي جنبك؟ عبد الحميد. شوف بعد ورا خالص ازاي، مش هقول لا هذا ولا ذاك، اقول ايه ذلك، اقول ايه ذلك. يبقى انا عندي هذا عشان قريب مني قوي، ذاك لما يبعد شوية، ذلك للايه للبعيد. كذلك الاشارة بالتأنيث كده، بالتأنيث كده، هتبقى قريبة قوي هقول ايه هذه. خلاص. هذه بعدت قوي هقول لك تلك، تلك بعدت قوي. طيب الآية هنا بتقول، وهي أصلها تتكلم عن الآيات اللي جاية دي، الآيات اللي جاية دي، فبتقول إيه؟ تلك آيات الكتاب المبين. طب الآيات دي قريبة ولا بعيدة؟ قريبة ولا بعيدة؟ والله قريبة. ما تلك عايز تقول لك الكلام اللي جاي ده، اللي ورايا ده، تلك دي أصلها اللي وراها على طول، فاللي وراها على طول كانت تقول إيه؟ هذه آيات الكتاب الايه؟ لا غير، هي استخدمت الإشارة للايه؟ للبعيد، للبعيد. أم قال لك خد بالك بقى، أما الشخص يكون قريب كده وأنت تستخدم إشارة البعيد بتقصد حاجة من الاثنين، يا تذمه يا تمدحه، يا تذمه يا تمدحه. يبقى العرب كانت تقصد، يبقى قاعد قدامه الاصل ان انا اقول ايه هذا، لا انا قلت ايه مش ذاك كمان، لا ده انا قلت ايه ذلك. خلاص. فلو هقصد ذمه كاني اقول اهو قاعد قدامي بس اكنه ايه، اكنه بعيد عني ملوش لازم، يبقى انا قصدي ان انا اعمل ايه اذمه، وممكن اكون قصدي امدحه. خلاص. اقول ذلك الشيخ، ذلك الشيخ، يبقى مش هقصد بعد مكانه بقى، ده انا هقصد بعد ايه، بعد مكانه. كانه له مكانه بعيده عاليه، كانه له مكانه بعيده عاليه. شوف تعبيري. يبقى اقصد ذمك يقصد ايه ذم. فلما تيجي القران بقى يقول تلك ايات الكتاب المبين، يقصد الذم يبقى الذم مستبعد يبقى يقصد ايه مكش. فهو اراد ان يقول تلك ايات اي الايات التي لها مكانة ايه بعيدة وعالية. يبقى البعد يراد به بعد الايه المكانة بعد الايه بعد المكان. خلاص ادي تلك ايات جمع ايه جمع آية. ايه هي الآية؟ قالوا الآية جزء من الصورة له مطلع وله مقطع. يبقى الآية جزء منين؟ من الصورة. بس الصورة عبارة عن ايه؟ آيات لها مطلع يعني ليها ايه؟ مطلع يعني ايه؟ بداية. ولها مقطع يعني ليها ايه؟ يعني ليها نهاية. قالوا طيب تعالوا بقى ليه سميت آية؟ ليه ربنا اختار الاسم ده؟ ليه؟ ها؟ ليه؟ ليه ربنا اختار الاسم ده؟ احنا قلنا بقى من قبل ان الصور اسمائها توقيفية خلاص؟ والآيات دي اسمها آية دي توقيفية ربنا هو اللي سماها آية كده. فلازم اسأل ليه سماها آية كده؟ لان المسمي هو مين زي ما قلنا من قبل الله. ليه سمى العدد من الكلمات ده اللي له بداية وله نهاية سماه ايه آية؟ ليه سماه آية؟ ليه سماه آية؟ قال لك اسمع لو عايز تعرف هتجيني يوم الثلاثاء القادم ولكن بعد صلاة المغرب يعني بدأت من يوم الثلاثاء القادم اللقاء هيبقى بعد صلاة ايه المغرب. انا بقول اهو طبعا مش بقول اروح لا انا بقول انا قلت كل محاضرات الاسبوع ده بعد العشاء بداية من الاسبوع القادم كله بعد المغرب يعني محاضرة بكرة هي زي ما هي بعد العشاء ان شاء الله لحد ما نعلنهم زي ما اعلن لكم كده نقول لهم من الاسبوع اللي جاي بعد المغرب. لكن انا بتكلم عليكم اهو لقاء الثلاثاء القادم هيكون بعد صلاة المغرب. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم.